وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم الأجر والمثوبة، وأن يشكر للشيخ الدكتور أبي أحمد محمد بن أحمد الفيفي حفظه الله تعالى ورعاه هذه الكلمات والوصايا النافعة التي استند فيها كما هو هدي السلفيين قديما وحديثا إلى نصوص الكتاب والسنة وآثار سلف هذه الأمة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والحقيقة أننا في هذه المناسبة اجتماع الإخوة إجابة لدعوة أخينا أبي عبد الله الدكتور عبد الرحمن بن محمد العميسان حفظه الله تعالى، وقد طلب وهو أهل أن يجاب طلبه، وعين أن أتكلم في هذا الوقت المجتزأ بين مغرب وعشاء، لأننا جميعا على موعد بعد صلاة العشاء إن شاء الله أن نسمع من مشايخنا الكرام الذين يأتون بعد صلاة العشاء. فعينت، والتعيين لا يدل على الاستحقاق، فكم عين من دكتور في الجامعة حقه أن يجلس على مؤخرات فصول الطلاب، وكم عين في مناصب كثيرة من ليس بأهل، كم عين في الدعوة إلى الله من ليس بأهل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا من أشراط الساعة، كما في أفراد البخاري من حديث عطاء عن أبي هريرة، وفيه إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. لكني فرحت وحمدت الله تبارك وتعالى أن قدم الشيخ محمد حفظه الله قبل صلاة المغرب حتى يرفع عنا بعض هذا العبء، كان الود أن يرفعه كله. فنسأل الله عز وجل أن يثيبه على ما قدم. حقيقة أن جاءت أسئلة، وأنا كان طلب مني بعض الإخوة المشايخ أيضا جزاهم الله خيرا أن يكون هناك ثمة كلمة يذكر فيها بعض ما تيسر أو ما تيسر من بعض أسباب الانحراف عن جادة السنة. سبحان الله، ولعل هذا طلب مني قبيل الصلاة أو قبيل المغرب بدقائق أو دقائق قليلة، وقدر الله سبحانه وتعالى أن يتكلم الشيخ محمد أيضا عن هذا الأمر العظيم في جانب من جوانبه، وهو الاستشراف للفتن. وذلك أن الاستشراف للفتن من أعظم أسباب الانحراف عن السنة، كما أني أتوقع أو أجزم إن شاء الله أو غلبة ظن تقرب من الجزم. ولا يضيركم أن تعرفوا الفرق بينهما كفروق الأصوليين والمتكلمين. المهم أن يحصل برضو اليقين بالشيء والاطمئنان إليه. أن من أسباب طلب بعض الإخوة هذا الموضوع، أسباب الانحراف، أيضا كثرة الفتن وكثرة وجود الذين إن صح التعبير أن نعبر عنهم بما قد شاع عند كثيرين بالمنتكسين أو بالمتساقطين عن الدعوة الحق، دعوة السلف الصالح. وكثرة ما نسمع من النابذين لها أو المنبوذين منها لأفعالهم وعقائدهم ومناهجهم. فالأمر إذن خوف، إذا سمعت بمطر شديد أو برد شديد أعددت له عدة، إذا سمعت بالفتن وسمعت بعظيم ضررها وخطير أمرها، وسمعت بكثرة الذين يتساقطون من عن يمينك وعن يسارك وتأخذهم مخالب الفتنة وتأخذهم مخالب البدعة، هذا أوجب لك الخوف. إن كنت حي القلب أوجب لك الخوف. لا يمكن أن تسمع قوارع الرصاص وسقوط القاذفات على البيت الذي أمامك وخلفك وجوارك، ولا تعد عدتك ولا تأخذ أهبتك وقد سمعت أن العدو قادم مقتحم. هذا يدل على بلوغ في الغفلة والسذاجة مداه، فإن فعلت كنت أول من يطأه ذلك العدو بقدمه، وأول من تناله نيران القذائف وتمزقه شظايا البدع حتى لا يبقى له من السنة أثر ولا بين أهلها محل. لا بد من اليقظة، الأمر خوف. لا تظن أنك إذا عرفت السلفية والسنة برهة من الدهر أنك قد ضمنت البقاء عليها حتى تغادر الدنيا، لا تضمن، بل كن بين الخوف والرجاء. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان يكثر أن يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إكثارا جعل سائلا يسأله ما سبب إكثارك من هذا الدعاء؟ قال وما يؤمنني إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وفي الحديث الآخر إن القلب بين إصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن يقيمه أقامه وإن شاء أن يزيغه أزاغه. ولكن هذا الزيغ كما أننا نؤمن أن ذلك مقدر مكتوب، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا عبادي كلهم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. لكن الله تبارك وتعالى ذكر لنا في الشرع كتابا وسنة أسباب الضلال وأسباب الغواية حتى نجتهد. قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى في باب الهداية في الوجه الآخر وإن تطيعوه تهتدوا، وقال في الحديث القدسي حديث أبي ذر المتقدم ذكره عند مسلم يا فاستهدوني أهدكم. من أسباب الهداية السؤال، سؤال من يملكها، سؤال من أزمة القلوب والأفهام بيده وهو الله سبحانه وتعالى، وإظهار الذل والمسكن بين يديه حتى يفتح على قلبك وحتى يدلك على مراشد الأمور. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني اهدني، تأمل في هذه الكلمة اهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي إلى صراط مستقيم، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فالدعاء العظيم من أعظم أسباب الثبات، وسؤال الله تبارك وتعالى والإلحاح عليه في الدعاء أن يثبتك الله اقتداء بنبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا الموضوع أو الكلمة المختصرة أن أشير فيها إشارات، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر ويوفق مشايخنا الكرام في مجالسهم أو في كلماتهم القادمة أن يتطرقوا لذلك أو أن يبسطوها في مجالس أخرى. وقبل أن أدخل في ذكر عناصر أو نقاط، لأن جلكم مدارس وأكاديميين فمتعودين على المطالب والمباحث والفصول والأبواب، ونحن أصحاب الحلق ما نسلك هذا كثيرا، فإذا حصل خلل في الترتيب فما علينا إن شاء الله ملام. قبل هذا أحب أنبه إلى شيء لفت نظر إليه تطرق الشيخ حفظه الله تعالى في ذكر حديث عياض بن غنم، أو ابن غنم، من يضبط اسمه؟ عياض بن غنم رضي الله عنه، من كان له نصيحة لذي سلطان. تأملوا اللفظة التي في آخره، فإن قبل منه وإلا فقد أدى الذي عليه. هذه حال أهل الديانة، الذي يحس أن عليه أمانة شرعية يريد أن يوصلها بالطريق الشرعية فيؤدي الذي عليه. طيب والذي له؟ الذي له قال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله الذي لكم، أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. فيدل على أن من علامة المتدين الصادق أن يسر نصيحته لذي سلطانه. لذا قال العلامة بن السعدي رحمه الله تعالى في بعض تقريراته العلمية النافعة، قال: إن الذي يناصح السلطان ثم يظهر علنا للناس ما ناصحه به فهذا مرائي. أراد أن يظهر للناس أنه من الآمرين بالمعروف والناهين على المنكر، والذين لا يسكتون عن باطل حاكم ولا محكوم، والذين لا يخشون في الله لومة لائم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام وجهك: إذا كنت صادق الديانة تريد أن تؤدي الأمانة حتى لا تسأل عنها بين يدي الله، ولا تريد أن تحصل جماهيرا ولا أعوانا ولا أنصارا، قال لك: السر إليه بالنصيحة، أسرها، فإن قبل فالحمد لله، إذا ما قبل أديت الذي عليك. أنت تتدين لله بنصيحته فأديت الذي عليك. فإذا خلفت هذا المسلك أنت تبحث عن أشياء لك، أنت تبحث عن أشياء لك، فلا تخادعن الله أنك تبحث عن أشياء له، فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية. وإن مخادعة الله جل وعز من صفات أهل النفاق، وإن أهل المخادعة متوعدون بأن الله جل وعز يخادعهم جزاء وفاقا عدلا منه سبحانه. ولهذا يقع كثير من هؤلاء في الخلل العقدي والباطل المنهجي والفساد الخلقي والفضح المالي وغير ذلك من الأمور، والتي والله تعالى أعلم إنما هي من آثار خديعة الله لهم، يخادعون الله وهو خادعهم. اللفتة الثانية في قوله صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، لأن الذين لا يصبرون على جور الأئمة وينابذونهم أيضا هم من أصناف المذادين عن الحوض. تعلمون عقيدة أهل السنة في الوعيد أنه على العموم لا على التعيين، فلا نعين فلانا من المنابذين أنه بعينه يذاد عن الحوض، كما تعلمون معتقد أهل السنة في باب الوعد والوعيد. لاحظت؟ إنما ذكرت هذا حتى لا يسبق توهم واهم أو إيراد مورد عليك. فكونه صلى الله عليه وسلم ذكر الحوض، وقد علمنا قطعا من الأدلة الأخرى أن أناسا من أمته يذادون عن الحوض، فدل على أن الذي يخالف أصل أهل السنة والجماعة في باب الصبر على جور الأئمة أنه من الفرق الضالة المحدثة المغيرة المبدلة المتوعدة بالذود عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان الحديث بمثل هذه الدلالات القوية والوضوح، ومن عظيم فقه البخاري أنه خرج هذا الحديث في أوائل كتاب الفتن من صحيحه، لأن أهل الإحداث هم أهل الفتن، وأهل المنازعة عن أهل ولاة الأمر هم أهل الفتن، وهذا عصرك شاهد. فلما كان الحديث مثل هذه الدلالات القوية، أراد بعض أئمة الضلالة المعاصرين من دعاة الصحوة والفكر الإسلامي النهضوي الشعبي الديمقراطي، أراد أن يوقف العمل بهذا النص على ما يقرب من 90 إلى 80 سنة فقط من النبوة. يقول هذا النص إنما هو خاص بالصحابة فقط، لا يعم غيرهم من الأمة. إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. ما الفرق بين دعوة هذا الحركي الذي عاد وهو عودة إلى ميراث الليبراليين العلمانيين ليأخذ منهم أصل وقاعدة من قواعدهم، وهي دعواهم وقت توقيت النصوص الشرعية وأنها لوقت معين؟ فقالوا مثلا نصوص الميراث وأن المرأة نصف الرجل هذه خاصة بتلك العصور التي ها كانت المرأة لا تعمل، وكان الذي يتحمل المهام الضخمة الرجل، فلما صارت المرأة في العمل كالرجل وتتحمل مسؤوليات مثله فليعطى في الميراث مثله. هذا يسمونه توقيت إيش؟ الناس أصبح اليوم يدعون إليه، ولكن في باب الولاية، إلا أن يكون الحاكم منهم فلا توقيت، بل يريدون في السمع له والخضوع الأحاديث الصحيحة والحسنة والضعيفة والموضوعة وبعض الإسرائيليات. أما موضوع الانحراف وأسبابه فأسأل الله لي ولكم الثبات. هذا موضوع عظيم، أشير إشارات. أولا، نحن نؤمن أهل السنة والجماعة بالقدر بمراتبه الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، ونؤمن بأن الله كتب كل شيء، وأن المهتدي من هداه الله، وأن الضال من أضله الله، ونؤمن مع ذلك أن للهداية أسبابها، وأن أسبابها، وأن للضلال أسباب، أن للهداية أسبابها وأن للضلال أسبابه. فمن أسباب الانحراف عن السنة عدم الإخلاص، الدخيلة السيئة في نيته، ودخيلة السوء في تدينه. فإن من كان في نيته دخن غالبا ما يخذل عن الطريق، وإن لم يظهر الخذلان له أثناء حياته ظهر له الخذلان عند خاتمته ووفاته. ومعالجة هذا بالصدق مع الله والإخلاص له في تدينك وتسننك ولزومك منهج السلف الصالح في كل الأبواب. السبب الثاني قلة الصبر أو عدمه، قلة الصبر أو عدمه. إن من الناس من لا يصبر، لأن طريق السنة طويل طويل طويل. أما سمعت في الحديث المتقدم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يا لطول هذا الطريق، طريق طويل، فلا يصبر على طوله أو لا يصبر على فقره. إذ من أسباب انحراف كثيرين فتنة الدنيا، ونعوذ بالله من الفتن، تقدم معكم في الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كان في النساء. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الدنيا، ما قال إن الدنيا كخن إخن وسخة، إن الدنيا حلوة حلوة خضرة، وإن الله مستعمركم فيها فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. دنيا حلوة، والله حلوة خضرة بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما خدعنا، ما قوقعنا في علبة فخرجنا فرأينا فتن الدنيا وزينتها فانعرضناها، لا، أخبرنا أنها حلوة وأنها خضرة، ولكن حذرنا فتنتها، فتنة حلوتها وخضرتها، حلاوتها وخضرتها. والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أمرتهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرتهم بالقتل فقتلوا. وفي أفراد مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم. وصفت في حديث حذيفة تموج موج البحر، وصفت في هذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: كقطع الليل المظلم، ما في لا قمر فيه ولا نجوم ولا إضاءة، كقطع الليل المظلم. أثرها كيف؟ يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. أرأيت إلى أي درجة تكثيرها؟ أرأيت كيف ينقلب الشخص في يوم، في نصف يوم، في نصف يوم يغيب عنك أخوك شهرا ثم تلقاه وقد تغير في عقيدته ومنهجه. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرك بما هو أبلغ من ذلك، وأن سبب وأن الدنيا في سرعة حرف الإنسان عن الدين تصل يصل تأثيرها ومدى السرعة إلى أنه يفتن في النهار قبل أن يأتي الليل، أو يفتن في الليل قبل أن يدخل النهار. سبب إيش؟ ما في شبهة. إيش اللي مذكور؟ دنيا. شوف، فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، أو يصبح مؤمنا ويمسي كافرا. كيف؟ أجابك في الحديث. أنا أدخل جمل تظهر لكم، أنتم تحفظوا إن شاء الله الحديث، أدخل جمل إدراج شرح، هذا من المدرجات شرحا. كيف؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. عرض من الدنيا بيع، بئس الصفقة وبئس الثمن. فمن أسباب الانحراف إذن الدنيا وفتنتها وقلة الصبر على الحق، كذلك قلة الصبر على أذى المخالفين. يتحمل كيف؟ يقول لك: يا أخي هذا يضربك من هنا، وهذا يضربك من هنا، وهذا يضايقك في كذا، وهذا يشوه سمعتك، وهذا يذهب يشي بك عند بعض الأشياخ، وهذا يصنع لك كذا، وهذا يصنع لك كذا، طيب كيف؟ يقول لك: اصبر. قال نوح لابنه: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وإيش بعد ذلك؟ نعم، واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك. ويتعلم صغار أهل السنة، ولله الحمد والمنة في الأصول الثلاثة. قال شيخ الإسلام إعلام رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، أي معرفة الله معرفة النبي معرفة الدين الإسلام بالأدلة، والثانية العمل. ها يا أخوان، قال الثانية إيش؟ ها، العمل. غلطانين. العمل به، ما هو أي عمل؟ العمل السابق بالعلم السابق، فأي عمل على غير ذاك العلم مردود على صاحبه. الثالثة الدعوة إليه. انتبهوا ذي القيود، أنا أريد ألفت نظرك إلى هذه القيود. كثيرا ممن يشرح الأصول الثلاثة يخالف الأصول الثلاثة أصلا. ولهذا ردا على الذين يقولون: يا أخي في الدرس العلمي لا تتعرض للمخالفين، إذا لا تقرأ القرآن، أنت شوف لك كتاب علم ليس فيه رد على مخالف، لأن القرآن علم الله. والدليل قال الله تبارك وتعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، قال تبارك وتعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. قال الأئمة المحققون منهم القيم وغيره: أي أنزله فيه علمه. طيب ماذا تقرأون في القرآن؟ ولا يأتونك بخبر، ولا يأتونك بمثل، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ماذا تقرؤون في القرآن؟ ماذا تقرؤون في كتب التفسير؟ تفسير ابن كثير، وتفسير ابن سعدي، وتفسير غيره. وفي هذه الآية رد على القدرية في هذه الآية رد على الخوارج، في هذه الآية رد على المرجئة، وفي هذه الآية رد على الرافضة، وفي هذه الآية ما تقرون هذا؟ إذا لا تقرأوا هذه الكتب يا أخوان، فيها رد على فرق. شوفوا لكم كتاب يؤلفه الناعمون، لكنها نعومة الحيات، أقسم بالله. ناعمون إذا اتجهوا بظهورهم إلى أهل البدع ووجوههم، ولكن إذا اتجهوا على أهل السنة سهام، حرب، تشويه، إيذاء، كذب، افتراء، طعن، غمز، لمز، وهم المجالس هم العلمية. لاحظت؟ هذا واحد من الأسئلة طاح، ولله الحمد، يعني تم الإجابة عنه. فليس عندنا كما تقدم التنبيه عليه من فضل الله أن ننبه على شيء كان من أكثر من 10 سنوات، أن يقال والله يا أخي هذا درس علمي وهذا درس منهجي. هذا القرآن، تعالوا في الأحاديث، تعالوا إلى المبتدئين، أليس من المبتدئين بعد ما يدرس الأصول 3 والقواعد 4 والأصول 6 وكشف الشبهات، أو قال كشف الشبهات، يدرسون كتاب التوحيد، ألا تجدون في المسائل وفيه الرد على الأشاعرة؟ أما تجدون في فتح المجيد وفي هذا الرد على الخوارج؟ وفي هذا الرد على الأشاعرة؟ ما نقرأ هذا يا أخوان، هذه كتب ردود. ما في فصل بين درس علمي ودرس رد، ما في فصل بين هذا وهذا. ولهذا يقول لك إذا درس الشيخ فلان، إذا جد درس العلم احضروا له، إذا بدأ الغيبة والكلام في الناس قوموا. ما في هذا التفكير. المقصد القرآن كله في هذا الباب. النبي صلى الله عليه وسلم أما قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وكم من الأحاديث تقرأ في كلام أئمة السنة، وفي هذا رد على من يقول، وفي هذا رد على من زعم، وفي هذا رد على من افترى، وفي هذا رد على كذا، وفي هذا تقرير لعقد أهل السنة في الباب الفضل. تسمعون هذا ولا ما تسمقرون؟ هذا معناه نحن نضع بيننا وبين كتب علمائنا وكتب شروح الحديث وتفاسير القرآن الكريم هذا تفسير بن سعدي لا تقرؤونه. ليش؟ عند الآية تقول: وفي هذه رد على الخوارج، وفي هذا رد على المعتزلة، وفي هذا رد على المرجئة، وفي هذا رد على، ولا يريدونك بس ترد على الفرق القديمة، فإذا جاءوا إلى أشياء إلى أمهات الفرق الضالة في هذا العصر ينحاش منها، وهي التي جمعت الفرق القديمة وزادت عليها، لأن من الفرق القديمة ما هو بدعة، ومن الفرق القديمة ما هو كفر، كغلاة الرفض وغلاة التصوف والتجهم، ولا لا؟ واليوم عندك الديمقراطيات، وعندك الحريات، وعندك إسقاط حدود الردة، وعندك الحرية الشعبية، وعندك أشياء طوام، منها ما يكون كفراً، منها ما يكون ضلالاً وبدعة، ومنها غير ذلك. ولهذا ما أجمل دقة الإمام الأثري العلامة الزاهد إمام أهل السنة في هذا العصر عبد العزيز بن عبد الله بن باز، يوم سئل عن المظاهرات ما تكلم ككلام كثيرين من المعاصرين اليوم، حتى بعض اللي ينتسبون للسنة فقط، والمظاهرات تخالف أمر ولاة الأمر فقط، لا، والمظاهرات فيها تكسير للزجاج والسيارات، والمظاهرات فيها تخويف للآمنين وترويب وقطع للمدارس وهم رايحين المدارس. ما هذه مفاسد يمكن لأي مجادل أن يقول لك لا نحن حقنا سليمة، مثل اللي كانوا يحضرون من الموالد يقول والمولد لا يجوز لأن فيه اختلاط الرجال والنساء، لا الحمد لله الله عصمنا مولدنا من هذه الفواحش، ما عندنا اختلاط رجال بنساء، مولدنا ما فيه اختلاط، النساء في بيت والرجال في إيش؟ في بيت، وفي واحدة محضرة في قسم النساء وواحد يحضر في قسم الرجال، صح؟ لكن الإمام هذا السني الأثري رحمة الله عليه يوم جاء عند هذه الضلالة قال بدعة محدثة. بس لاحظت بماذا بدأ الشيخ بن باز؟ بدعة. وقد عرف المسلمون أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لاحظت كيف وصفها التوصيف والتكييف الشرعي؟ بدعة. ومن اتباع سبيل غير سبيل المؤمنين، هذا الذي يورثه اتباع السنة والأثر. شاهد الدنيا وفتنتها. قال كذلك من أسباب الانحراف يا إخوة بعد ما ذكرنا الصبر بأقسامه، تحت الصبر أقسام، هذا الذي يحضرني الآن أقسام. ومن ذلك من أسباب الانحراف مخالفة أذن عشان أنا باقي مخالفة هدي السلف في أخذ العلم، ومن أسباب الانحراف مخالفة هدي السلف في المعاملة مع أهل الأهواء والبدع. هذان السببان رئيسان تحتهما مباحث عدة وفوقنا قطرات وأتربة. هذان عنصران رئيسان تحتهما أمور أشير إليها. مثلا مخالفة هدي السلف الذي كان هدي السلف ما جاءوا به من عند أنفسهم، إنما بنوه على الكتاب وعلى السنة. من ذلك أخذ العلم عن الأصاغر، وقد ثبت بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. والأصاغر قد فسروا بثلاثة تفسيرات إن شاء الله ما بينها تعارض. الأول قربوا يا إخوان، إخوانكم يشيرون إليكم أن تقربوا حتى يصير مجال على الفرش للآخرين، جزاكم الله خير بارك الله فيكم وفي علومكم وفي أعمالكم، ونسأل الله أن يجعل فيكم ومنكم أئمة المجددين. أعلوا بالهمة، أعلوا بالهمة، أسأل الله أن يخرج منكم أئمة مجددين نعكف نحن قبل غيرنا بركبنا عندهم نلتمس العلم ما داموا على السنة ثابتين. فبسر الأصاغر كما قال عبد الله المبارك وغيره بأنهم أهل الأهواء والبدع، وفسر الأصاغر بمن دون الصحابة كما قال عبد الله بن مسعود لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم عن كبارهم، فإذا أتاهم عن صغارهم هلكوا لأن الكبير يستعصي على الصغير. وجاء في لفظ آخر عنه قال لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن أخذوه عن غيرهم هلكوا. قال الشعبي عامر بن شراحيل رحمه الله العلم ما جاءك عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي إمام دار الهجرة العلم أن تعرف ما اتفق به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اختلفوا فيه، لا أن تعرف رأي فلان ولا أبي فلان. فإذن مخالفة السلف في أخذ العلم، ومنه أخذ العلم عن الأصاغر، والأصاغر بهذين التفسيرين. والتفسير الثالث الذي نقله الخطيب في شرف أصحاب الحديث أيضا عن ابن قتيبة رحمه الله تعالى، وهو الذين عندهم حداثة في السن، وأن حديث السن يكون عندهم من العجلة والطيش. فلاحظنا أن تعليله للمنع من الأخذ عن حديث السن ما يكون منه في الغالب من العجلة والطيش، فإذا وجدت العجلة والطيش في الكبير التحق بالصغير، التحق بإيش؟ بالصغير، لأن المفسدة واقعة بارك الله فيكم. كذلك من مخالفة هدي السلف في أخذ العلم العجلة فيه وعدم الرفق، فإن ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما تكلم كما علقه البخاري عن الربانيين قال الذين يبدؤون بصغار العلم قبل كباره، قال البخاري أيضا معلقا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وصله غيره بسند صحيح قال تعلموا قبل أن تسودوا، وفي لفظ قيل قبل أن تسودوا في أحد الضبطين يرحمك الله. فمخالفة هذه السلف كذلك من أوجه مخالفة هذه السلف في العلم أخذه عن غير العلماء ضمن الكتب فقط، الاقتصار على الكتب فقط. ما أحسن ما قاله العلامة الشاطبي رحمه الله، قال لا تجد أحدا كان رأسا في الضلالة وإحداث البدع إلا وتجده مخالفا للسلف في أخذ العلم وتلقيه، فإما ألا يأخذه عن العلماء أصلا، وإما أن يلزمهم فترة ثم يخالفهم. السلام عليكم. تفضل يا شيخ. سلام. تفضل. أرجو الشيخ عبد الرحمن. جزاك الله. نمهد لأنفسنا. طيب. أقول قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا لي يا شيخ. كل شيء لك. جزاك الله خير. من كرمك. سلم على شيخ المجلس وبنجلس. جزاك الله. كيف حالكم؟ مساكم بخير. حياكم الله. الله يرضى عليك. يا اخوان، ما هو المبحث الاخير اللي ذكرنا في مخالفه طريقه السلف في اخذ العلم؟ اي عدم الاخذ عن العلماء والتلقي عنه. وذكرنا كلمه الشاطبي في الموافقات. جيد؟ الله يسعد. انه لا يعرف احد راس البدعه والدعوه للضلاله الا وهو لم ياخذ العلم عن العلماء كما اخذه السلف، لم يتلقاه كما تلقاه الاخر من الاول، او انه جالسهم مده ثم خالفهم وتركهم. لاحظت؟ واذا اردت ان تعرف هذا فتامل حديث الصحيحين من حديث هشام بن عروه عن ابي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال، وإنما يقبضه بقبض العلماء. ماذا قال الحديث؟ يقبضه بقبض ايش؟ العلماء، ما قال حق الكتب؟ لا يغطى بالسلمين ولا بتوقف المطابع. لماذا؟ أن العلم موجود في الكتب، ولكن من مفاتيحه؟ من الأدلة وعلي؟ أهل العلم. فقال ولكن يقبض العلم، تأمل، بقبض العلماء، ما قال بحقل الكتب. ولهذا في الحديث الآخر، حديث لبيد لما قال له يا رسول الله طيب أنا ضل، جزاك الله خير، واضح حبيبك طيب، جزاك الله خير، جزاك الله. ما فيش وضوء بعد يومين. سام ما عيب كثير. طيب جزاك الله خير. فقال إنما يقبض العلم بقبض العلماء. وفي الحديث الآخر قال يا رسول الله، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوان يرفع العلم، قال يا رسول الله والله لنقرأن القرآن ونقرئه نساءنا وأبناءنا وغلماننا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد كنت أعدك من أفقه أهل المدينة، هذه التوراة عند اليهود فماذا أغنت عنهم؟ ماذا أغنت عنهم؟ بل ليس فقط يا عباد الله، ليس فقط أخبرنا أن قبض العلم بذهاب العلماء لا بالكتب، وليس فقط أخبرنا ها هي التوراة عند اليهود فما صنعوا، بل زاد صلوات الله وسلامه عليه من شفقته كما وصفه ربه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. زاد فأخبرنا أن أناسا يقرؤون القرآن ويتعلمونه ويعلمونه يكون على أيديهم هلاك أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا زيادة في التحذير. فلذا روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده بسند الحسن من حديث عبد الله حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم هلاك هلاك أمتي في الكتاب واللبن. قالوا ما الكتاب واللبن يا رسول الله؟ قال الكتاب قوما يقرؤون القرآن يتأولونه على غير ما أراد الله. وكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أمته من الخوارج، وأكثر صفة ملازمة للتحذير منهم في جميع الأحاديث الواردة فيهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم، تحذرون قراءتكم إلى قراءتهم وغير ذلك. فإذا أخذ العلم عن أهله وعن العلماء. وتأمل أنت في فتن هذا العصر، جل قادتها ورؤوسها لا يخرجون عن توصيف العلامة بإسحاق الشاطبي، إما أنهم ما أخذوا العلم على طريقة السلف أصلا في تلقيه على العلماء، وإما أنهم لزموا العلماء فترة وجيزة ثم خالفوهم وتركوهم. قلل ما شئت، هذا هو. فإذا بارك الله فيك، كذلك من مخالفة هدي السلف الصالح في أخذ العلم العجل فيه والعنف في العلم. قد تعجب، أفي العلم عنف؟ نعم، في العلم عنف، في العلم دغل، في العلم غوائل، في أشياء وأشياء. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في الحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع الرفق من شيء إلا شان. اليوم تسمع كتاب يقضي فيه العلماء أعمارا في تدريسه شهورا وسنين، أن يقول لك يدرس في مجلس واحد من بعد الفجر الساعة 7 صباحا، ويدرس 15 كتاب في يوم واحد. وهذا سقط السؤال الثاني، نجيب على أسئلتكم هكذا مع الطريق. السبب الكلي أو السبب الرئيسي الذي ذكرناه أيضا من الأسباب لما عددناها، قلنا مخالفة منهج السلف الصالح في التعامل مع أهل الهوى والبدع. إذ كلمة السلف، وقد سمعتم هذا ولله الحمد إن شاء الله مرارا، وقفتم عليه نظرا وتقريرا من كتب السنة، أن السلف الصالح أجمعوا على هجران أهل البدع وذمهم والتحذير منهم وإقصائهم بالمد، حتى يسمعه الذين يسمون أهل السنة إقصائيين. إقصائهم، هذه العبارة في اعتقاد السلف لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى. اتفق السلف على الإقصاء لأهل البدع. فمن أسباب الانحراف الخلطة والمصاحبة الاختيارية، مصاحبة الأنس والأخوة لأهل الأهواء والبدع اغترارا بما عند المرء من السنة. أناس كانوا إن صح التعبير شعلة في السنة، أو نقول إضاءة، كانوا ما شاء الله، ثم أتاهم الشيطان بحيلته كما ذكر ابن بطة رحمه الله، فبدأوا يجالسون على سبيل المناظرة وعلى سبيل المناصحة، فلم يزل الشيطان بمكره وخفي مكره وكفره حتى أصبحوا من عتاة أهل الباطل. وهذا قديما واليوم حديثا، والله يا أخوان موجود اليوم حديثا. لو تأملتم في من فقد وسقط وتنكب طريق السنة، تجدون في مبادئ انحرافه خلطة فاسدة مفسدة، خلطة فاسدة مفسدة. تأمل هذه الخلطة التي حذر منها السلف. أولا عندكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأى عنه الحديث. وهذا أيضا ممن استشهد به كثير من أئمة السنة، منهم ابن بطة وغيره، ومن المعاصرين شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للمعة الاعتقاد لما علق على الفقرة التي ذكرها ابن قدامة رحمه الله في هجران أهل البدع، وعدم القراءة في كتبهم وعدم النظر فيها، قال الشيخ من محتجا من ضمن أدلته: هذا الحديث يأتيه الرجل المؤمن الدجال فلا يزال يلقي عليه من شبهه حتى يخرج من عنده وقد قال أنت الله. وفي الزمن الماضي كما تجد في اللالكاء وغيره أناس نص على أعيان بعضهم، قيل له: لا تدخل على عمرو بن عبيد، لا تدخل عليه، خلا أدخل عليه، والله إنه لضال مضل على غير ملة الإسلام، ماذا أخشى منه؟ قالوا: فدخل عليه فخرج من عنده فقال: وهل الدين إلا ما يقوله عمرو بن عبيد؟ قديما موجود وحديثا موجود، والموجود من هذا النوع عن السنة مفقود، يروح من أيدي أهل السنة بالمخالطة والمجالسة واتخاذ أهل الأهواء والبدع تلقي بمصادر التلقي الثلاثة: سواء بالصحبة والمجالسة، هذا واحد، أو بإيش المصدر الثاني؟ بقراءة ها كتبهم، والثالث بالاستماع إليهم. هذه الثلاثة الطرق من مصادر التلقي مخالفة لما كان عليه السلف، فلم يخالطوا أهل الأهواء ولم يقرأوا في كتبهم التي صنفوها لنشر البدع وضمنوها بدعهم، ولم يسمعوا حديثهم، فسدوا هذه الثلاثة المنافذ من الشيطان فحماهم الله. ومن فتح على نفسه منفذا من هذه المنافذ ذهب. ولعل الإخوة يريدون أن يؤذنوا، هل لكم من مؤذن؟ من موجود أخي يؤذن؟ تفضل يا أخي تؤذن. وين اللي كان هنا إخوان مناديل؟ أعطوني إياها. صلون ولا شايخ؟ لا خلهم يداكم. طيب خلهم زي المسجد نفس ساعة. فارجعوا إلى كتب السلف فيما يتعلق بموقفه من أهل الأهواء والبدع حتى تحذروا من صنفين. الصنف الأول الغلاة من الحدادية، فرق الله جمعهم وكسر أقلامهم وكفى العلماء السنة وعامة المسلمين شرهم. والصنف الثاني الذين أرادوا أن يلقوا بالشباب السلفي إلى مهاوي الفتن ووهدة الضلال اغترارا بحالهم وبشهاداتهم، وترويضا للشباب السلفي النافر من هذه الجماعات. الشباب السني الصادق المتدين نفر من هذه الجماعات، ولا يمكن أن يسمع دعواتها مباشرة، فأقاموا له مراكز ترويض. هذه المراكز الترويض يا إخوان تأتي بالسلف المفترس الأسد فتجعله شاة دجاجة مبردة مثلجة كما يقال، صحيح ما بها حراك. كيف يربونهم على هذا؟ بهذه المناهج التخذيلية التمييعية التي تدعو إلى تذويب السني في المجتمعات البدعية في التجمعات البدعية، وتذويب الحاجز التعبدي القائم على الولاء والبراء ضد أهل الأهواء والبدعة بقدره. لاحظت؟ فيذوبون هذه الفوارق ويبنون الحواجز الشديدة لنقد أهل الأهواء والبدع، ويفتحون قنوات التي تقرب بين السني والمبتدع، فلا يأتي فترة إلا وقد فقد السني سنيته ولم يترك المبتدع بدعته. حتى بعض الناس زعم أنه يتراجع عن جمعية بدعية معروف أثرها وضررها على الدعوة السلفية في العالم عربي وأعجمي، هي جمعية إحياء التراث، ما نحن نقول خفاء سر. فقال: أنا لي سنوات أناصحهم وعندهم مخالفات للعقيدة وللمنهج الصحيح وكذا، ولي سنوات وأنا أناصحهم ولا يقبلون، فلذلك قررت أن أتركهم وأسأل الله لإخواني الباقين أن يوفقهم الله ويستمروا في المناصحة. هل هذا الكلام يوافق ما عليه سلف هذه الأمة؟ طيب ما أنت داق فيها تقول سنين 20 سنة 15 سنة وتناصح ما شاء الله دكتور وبعلم غزير وبغاية الرفق واللين والصحبة وما استجابوا لك، تدعو الذين فيها للخروج ولا أن يستمروا في المناصحة 15 أخرى؟ هذا يدلك على أن المسألة ليست مسألة مبنية منبثقة عن انطلاق من أصول سلفية صحيحة حقيقة في معاملة المخالفين لأهل السنة والجماعة. بغي أن نحذر من هذه الأساليب. المقصد كذلك من أسباب الانحراف مع صحبة أهل الأهواء والبدع ضعف التحصيل العلمي وضعف التزود من الأدلة الشرعية والآثار السلفية التي تبعث اليقين والإطمئنان، فإن تكثير الأدلة يورث اليقين كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام، بل زيادة اليقين. قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال: وذلك لأن في تكثير الأدلة على الحق زيادة الإطمئنان واليقين به والثبات عليه والصبر. فالصبر بمعنى الثبات ورد في جملة من النصوص الشرعية: يا أيها الذين أصبروا، يا الذين أصبروا وصابروا ورابطوا. ولما ذكر الله عز وجل قال: ولا تنازعوا، قبل قال آية الأنفال: فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. الصبر مطلوب على هذا الحق. وأما ما يتعلق بهذه الأوراق التي قربت إلي، منها ما نص على اسمي فيها، أن الأخ يسأل عن بعض الأسئلة، وإن شاء الله بعد الصلاة عندكم المشايخ حفظهم الله الشيخ فاضل أبو عبد الرحمن محمد بن رمزان الهاجري، ثم من سيأتي بعد ذلك من المشايخ الكرام حفظهم الله تعالى. لكن بعض الأخ يسأل يقول: هل هناك، ما هو منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب مختصرة؟ والله يا أخي أنا لا أعلم في هذا الباب كتابا رصينا قائما على تقرير الحق ورد الشبهة والباطل مثل كتاب شيخنا العلامة المحدث المسند المجاهد قلمه ولسانه الصابر على الغربة وعلى المخالفة من خالف وعلى إيذاء من آذى وعلى تخذيل من خذل وعلى تذبذب من تذبذب وترنح من ترنح. شيخنا وأستاذنا ووالدنا الذي له عظيم الحق في رقاب السلفيين في العالم، والله عز وجل يأجره على جهاده بعظيم ما جاز عالما وداعية ومجددا لدين الله عز وجل، أبي محمد الشيخ العلامة ربيع بن هادي بن عمير المدخلي سدده الله، أستاذ الأساتذة وشيخ مشايخنا، سأل الله أن يطيل في عمره على الطاعة وأن يبارك له في علمه وعمله وأن يسدده فيما يقول ويكتب وأن يحفظه ويرعاه ويجعل أقواله وأعماله موافقة لمرضات الله سائرا فيها على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارجع إلى هذا الكتاب يا أخي واقرأه وتأمل فيه. هناك فتاوى مفردة لكثير من العلماء المتقدمين والمعاصرين، ولكن لا أظن أنك تجد مثل هذا الجمع النير. ولهذا فإن من أسباب الانحراف الأخذ في مسألة أخذ العلم، الأخذ عن المستجدين سواء في التدين أو الراجعين حديثا من الجماعات والأحزاب. فإن كثيرا من الخلافات بين السلفيين اليوم من أسبابها، وكثير انحراف من انحرف من أسبابها، الأخذ عن المحدثين المستجدين أو المظهرين أو المتظاهرين بالتراجع من الجماعات والجمعيات الحزبية، التلقف عن أمثل هؤلاء من أعظم أسباب الانحراف ومن أعظم أسباب الخلافات والمشاكل. وهذا أمر من تتبع أمور إخوانه أهل السنة السلفين في العالم يجد كثيرا من المشاكل بأسباب هؤلاء والانقلاف والانجراف إليهم. ما أن يطل واحد برأسه فجأة أو في فتنة أو تكلم على فرقة أو فرقتين، وهذا من أسباب الانحراف ومن أسباب الغبش ومن أسباب الخلل، أن من تكلم ببعض الحق أخذنا عنه كل شيء، ومن رد على بعض الفرق الضالة جعلناه ابن تيمية في معرفة الفرق ولا نعرف استقامته في الأبواب إيش الأخرى. فإذا ظهر اعوجاجه وبين المشايخ ملحه وأجاجه قالوا يا أخي ما بقي لكم أحد، أنت اللي تركت الشيوخ الراسخ أقدامهم ورحت تتبع لي من تحت الأشجار وزوايا الأحجار، ثم تقول ما تركتم لنا أحد إلا تكلمتم فيه، أنت لما تتركوا أهل العلم وأشياخها؟ فمن أسباب الانحراف ومن أسباب المشاكل في أوساط الشباب التنكر لأشياخ الدعوة وأئمة السنة وأعلام الهدى الذين حملوا لواءها في الزمن ما يجرؤ أحد يتكلم على الجماعات، واقتحموا حماها ودمروا قواعدها وأصولها. اليوم ينحى هؤلاء الأشياخ الكبار ويدار الظهر لهم ويصرف الشباب ويجمعون حول فلان وفلان، نفس طرائق أهل الهوى والبدع الحزبين المتقدمين قبل 30 سنة في صرفهم الشباب عن علمائنا وأئمتنا الكبار وتحويلهم لما يسمى بدعاة الصحوة ومشايخ الصحوة. هي نفس الأسلوب اليوم، والله اللي كنا نسمعه قبل 25 سنة من عتاة الإخوانيين والقطبيين والسروريين على مشايخنا السلفيين اللي نسمعه من أدعياء السلفيين، وصفهم بالشدة، وصفهم بالغلو وغلاة التجريح، وصفهم بكذا، وصفهم بالإقصائيين، وصف كل هذه نفس اللي كنا نسمعه من قبل. فالأخذ عن أمثال هؤلاء مما يؤثر والمتلقي عنهم سريع الانحراف، وكذلك من أسباب الخلافات والشقاقات أن يتلقى عن أمثال هؤلاء. فعلينا يا إخوة الحذر، بارك الله فيكم. وهذا أيضا سؤال آخر قد أجيب عنه ما يتعلق بليقول نرد على البدعة ونترك إيش للمبتدع إلى آخره، هذه أنا أظن هذه الشبهة باقي الناس إلى الآن يرددونها، ها؟ يعني ترد على البدعة وتعال المبتدع، ردوا على أهل السنة وهم أهل السنة أقحاح، وعينوا أسماءهم وشوهوا بسمعتهم ونفروا عنهم وعن دروسهم وطلبتهم، فإذا جاءوا إلى أهل البدع الصرحة قال يا أخي اذكر البدعة ولا تذكر المبتدع. أصبح أهل السنة الصادقون الصابرون على السنة جعلنا وإياكم منهم، أصبحوا يقولون يا معاشر الباردين مع أهل البدع، عاملون كما تعامل أهل البدع، وضعوا قواعد لحماية أهل البدع. فنقول إن كنتم صادقين فيما أحدثتم فعاملونا على الأقل بما تعاملون به أهل البدع، لكن أن ذلك والأرواح جنود مجندة ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. ويقول الأوزاعي رحمه الله تعالى ما يتآلف صاحب سنة وصاحب بدعة إلا أن يكون مثله أو أنه منافق. ويقول الآخر يتكاتم أهل الأهواء كل شيء إلا المودة بينهم، وما أجمل ما صنعه الدارمي يوم ناقش ذاك المعترض عليه، لأن ذاك المعترض سلك مسالك والله يوم يقرأ بعض الإخوة هذا الكتاب ونتذاكره معهم، أقول لهم يا إخوة الوسائل نفس الوسائل، إحنا عادة ما نفرق لكم بين الأسلوب والوسيلة، الأكاديميين يفرقون، الوسائل نفس الوسائل، إنما اختلف القائل والمسائل. فذاك الرجل أراد أن يجعل بدعة التجهم كبدعة الإرجاء والقدر، يعني إنها من البدع الخفيفة اللي تشدون عليه وتكفرونها، لاحظت؟ فنازله نازله الإمام الدارمي حتى أبطل شبهته. ثم ذاك الرجل قال لا شك الذين يقولون القرآن مخلوق مبتدعة. ثم جاء إلى الذين يقولون القرآن غير مخلوق فوصفهم بالكفر والضلال، وساق الأدلة من أول رسالة إلى آخرها في تقرير أن القرآن مخلوق، ويرد على من يزعم أن القرآن إيش؟ ها كلام الله غير مخلوق. قال أنا أعوذ بالله، ما أنا من اللي يقول مخلوق، أنا قد قلت لكم في أول الكتاب أنهم إيش؟ بدعة. كان الدارم يقول له أنت على من تلعب، من تخادع، وصفتهم بالبدعة مرة واحدة ثم جئت إلى أهل الحق والهدى فوصفتهم بالكفر والبدعة وسقت عليهم عشرات الأدلة ولم ترد في الرد على الآخرين دليلا إيش واحدا. قال فأنت منهم قائل بخلق القرآن ولكن تتدرس، فإياكم والمتترسين. نفس الأساليب نفس الطرق والله. فاقرأوا كتب أئمتكم والزموا أعلام دعوتكم، وقبل هذا وهذا انطرحوا بين يدي ربكم عز وجل، سلوه الهدى، سلوه التقى، سلوه الإخلاص، سلوه التوفيق، سلوه العلم النافع والعمل الصالح، سلوه أن يغرس أن يرزق في قلوبكم محبة أهل التوحيد والسنة وأن يجنبكم الضلال والهدى. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان والتقوى ويزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. هذه كلمات متفرقة غير مرتبة وغير معد لها، طلب أن تكون قبيل المغرب، والحمد لله الذي يسرها. وأسأل الله أن يجزيكم عني خيرا إذ تواضعتم فاستمعتم، وأن يجزي المشايخ الكرام خيرا من تكلم منهم ومن سيتكلم بعد إن شاء الله على ما أفادونا به. وصلاة الله وسلامه ورحمة وبركاته على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وجزا الله خيرا أخانا الشيخ الدكتور أبا عبد الله عبد الرحمن محمد العميسان على إتاحته هذه الفرصة لأمثال أن يتكلم بين أيدي المشايخ وطلبة المشايخ وحملة الدعوة السلفية والعقيدة السلفية ومشاعلها المضيئة في العالم إن شاء الله تعالى. صلى الله أن يجعلكم أئمة هدى في بلدانكم، وأن يجعلكم أئمة داعين إلى السنة في بلدانكم، وأن يحفظكم من أهل الشهوات والشبهات، وأن يحفظكم من أهل التذبذب وأهل التخاذل وأهل الانحراف، وأن يصونكم في علومكم وأعمالكم، وأن يجعلكم رحمة على بلدانكم وعلى مجتمعاتكم، إن ربي لسميع الدعاء. الحمد لله رب العالمين. الله وبكم نفع، جزاكم الله خير، الله يجزاكم خير، آمين.